يقول تقدم يقول النفقة في الحج هل هي من سبيل الله؟ لا، من عجز عن الحج فهو معذور إن كان يجد ما يقتات به، فلا يدفع للحج من أجل الزكاة، إنما إذا كان هذا الشخص فقيرا فأعطي زكاة من أجل فقره وتوافر مما أعطي شيئا يحج به فلا بأس. نعم.